الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، الذين اسمه إن، وآمنوا صلة أي صدقوا، وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم عطف على الصلة. قال ابن عباس: أخبتوا أنابوا. وقال مجاهد: أطاعوا. وقال قتادة: خشعوا وخضعوا. وقال مقاتل: أخلصوا. وقال الحسن: الإخبات الخشوع للمخافة الثابتة في القلب. وأصل الإخبات الاستواء من الخبت، وهو الأرض المستوية الواسعة. فالإخبات الخشوع والاطمئنان أو الإنابة إلى الله عز وجل المستمرة ذلك على استواء إلى ربهم. قال الفراء: إلى ربهم ولربهم واحد. وقد يكون المعنى وجهوا إخباتهم إلى ربهم أولئك خبر إنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن الذين آمنوا، معروف المراد بالإيمان، وأنه في أصل اللغة التصديق، وفي الشرع زاد على هذه الحقيقة قيودا على مجرد التصديق باللسان، الاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، وهو اسم إن، وآمنوا صلة الموصول، وعملوا الصالحات معطوف، وعطف العمل على الإيمان الشرعي للاهتمام به والعناية بشأنه، وأخبتوا معطوف على الذين عملوا الصالحات، أخبتوا إلى ربهم. جاء في تفسير المخبتين: وبشر المخبتين الذين إيش؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويخير ما يفسر به كلام الله كلام أولى وجوه التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وهذا منه. فهذه من أوصاف المخبتين: وجل القلب والخوف لله سبحانه وتعالى، ذكر أسمائه وصفاته وآلائه، أوامره نواهيه، وعده ووعيده، تجل القلوب تفزع إليه، مع إقامة بقية شرائع الدين. الإخبات منزلة لما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة رفيعة. منهم من يقول إنها هي التواضع، مأخوذ من الخبت وهو الأرض المنخفضة. هنا يقول الأرض المستوية، هنا قال الأرض المنخفضة، فكون الإنسان يخفض جناحه ويتواضع هو مخبت، خاشع لله سبحانه وتعالى، خاضع له. لو رأيت أخاك بباطن خبت، بباطن خبت، يعني أرض منخفية، هنا منخفضة، وهنا يقول أصل الإخبات الاستواء من الخبت، هو الأرض المستوية الواسعة. وعلى كل الإخبات أو الخبت كما يطلق على هذا يطلق على ذاك، كله موجود في كتب اللغة. فالإخبات الخشوع والاطمئنان. الاطمئنان إلى الله وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخذ الإخبات من السعة يعني ظاهر، تتسع الصدور والقلوب إلى ما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أجل قبوله والعمل به والانقياد إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال: أو الإنابة إلى الله عز وجل. الإنابة الرجعة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالمنيب هو الراجع، رجع إلى الله سبحانه وتعالى، إنابة إلى الله عز وجل المستمرة ذلك على استواء، يعني حياته على وتيرة واحدة، ما هو بيوم كذا ويوم كذا فيها اضطراب، لا، بل هم مستمر على تلك الإنابة إلى ربهم. قال نقل عن الفراء: إلى ربهم ولربهم واحد، يعني سواء كان عدي بإلى أو باللام المعنى واحد، فهنا إلى بمعنى اللام، ولو ضمن الفعل فعلا يتعدى بإلى بدلا من أن يضمن الحرف معنى الحرف على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، فيضمن الفعل معنى فعل يتعدى إلى. وقد يكون المعنى وجهوا إخباتهم إلى ربهم أولئك خبر إن، أولئك إلى آخره، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هذا خبر إن. نعم. قوله تعالى: مثل الفريقين ابتداء والخبر كالأعمى وما بعده. قال الأخفش: أي كمثل الأعمى. وقال النحاس: التقدير مثل فريق الكافر كالأعمى والأصم، ومثل فريق المؤمن كالسميع والبصير. ولهذا قال: هل يستويان؟ فرد إلى الفريقين وهم اثنان. روي معناه عن قتادة وغيره. قال الضحاك: الأعمى والأصم مثل للكافر، الأعمى والأصم مثل للكافر، والسميع والبصير مثل للمؤمن. وقيل المعنى: هل يستوي الأعمى والبصير، وهل يستوي الأصم والسميع؟ مثلا منصوب على التمييز: أفلا تذكرون في الوصفين وتنظرون. مثل الفريقين، فريق من آمن بالله وفريق من كفر به، كالأعمى والبصير وكالأصم والسميع. تقدير: مثل فريق الكافر كالأعمى والأصم، ومثل فريق المؤمن كالسميع والبصير. وجاء وصف الكفار بأنهم صم بكم عمي، لماذا؟ لأنهم وإن كانت لهم أعين لكنهم لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لكن لا يسمعون بها الحق، لهم قلوب لكنهم لا يفقهون ولا يعقلون بها. ولهذا قال: هل يستويان؟ يعني هذا الفريق مع ذلك الفريق، فهم اثنان وإن تعدد أفراد كل فريق، وإن طائفتان من المؤمنين، طائفة جمع، إيش؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فرد الضمير إلى الاثنين، وإن كان أفراد كل طائفة جمع. يقول الضحاك: الأعمى والأصم مثل للكافر، والسميع والبصير مثل للمؤمن، وهذا ظاهر. وقيل المعنى: هل يستوي الأعمى والبصير، وهل يستوي الأصم والسميع؟ ما في أحد يقول نعم، فالجواب: لا يستويان. وهذا على سبيل المثال مثلا، وإذا أقررتم بذلك فعليكم أن تقروا بأنه لا يستوي المؤمن مع الكافر. منصوبا على التمييز في بعض النسخ على التفسير، ومر مرارا تسميته التمييز تفسير، وهذا اصطلاح متقدم، يعني يأتي مثله في كتاب سيبويه تسمية التعبير عن التمييز بالتفسير، يأتي في تفسير الطبري وغيرها من كتب المتقدمين، يقولون منصوب على التفسير ومرادهم التمييز، فلا بد من معرفة اصطلاحهم، لأن الذي لا يعرف إطلاقاتهم للألفاظ يتعثر في فهم مرادهم. أفلا تذكرون في الوصفين وتنظرون، تعتبرون، تنظرون نظر يفيدكم وينفعكم فترجعوا عن غيكم وضلالكم. نعم نعم. كيف؟ لا ما يلزم، ما في عطف خاص على عام ما يجي، وعطف عام على خاص. إيه للاهتمام به والعناية بشأنه. نعم للاهتمام به والعناية بشأنه. كيف؟ يقولون بكلامك هذا. نعم لكنه داخل مسمى الإيمان بل جزء منه. نعم. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ذكر سبحانه قصص الأنبياء عليهم السلام للنبي صلى الله عليه وسلم تنبيها له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم. نعم تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كنت بدعا من الرسل، لست برسول مبتدع، بل شأنك شأنهم، شأنك شأنهم، تدعو إلى ما يدعون إليه وتؤذى مثل ما يؤذون. فذكر له الله سبحانه وتعالى هذه القصص من أجل تسلية له عليه الصلاة والسلام. نعم. إني فقال إني، لأن في الإرسال معنى القول، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. تحذف قال كثيرا من السياق إذا دل عليها الكلام، كما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يعني يقال لهم أكفرتم وهكذا. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي أني بفتح الهمزة أي أرسلناه بأني لكم نذير مبين، ولم يقل إنه لأنه رجع من الغيبة إلى خطاب نوح لقومه كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء ثم قال فخذها بقوة. قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله أي اتركوا الأصنام فلا تعبدوها وأطيعوا الله وحده. ومن قرأ إني بالكسر جعله معترضا في الكلام، والمعنى أرسلناه بألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لهم إني لكم نذير مبين، هذا مقول قوم نوح، وهذه خلاصة دعوته تفصيلها ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني إن عبدتم غيره، إن عبدتم سواه فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا الخوف محقق إن عبدوا غيره، وقبل وقوعه يبقى على أصله، قبل وقوع العبادة يبقى على أصله أنه يخاف عليهم إن ظلوا بهذا القيد وعبدوا غيره. ولم يقل إنه، يقول لأنه رجع من الغيبة إلى خطاب نوح لقومه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا غائب، قومه إني لكم، يعني خاطبهم. لكن إذا قلنا إن هو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه من قول الله سبحانه وتعالى، وقول إني لكم نذير مبين من قول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح، يعني قال لهم نوح إني لكم نذير مبين، إذا في التفات إلا ما في التفات. نعم. هذا قائل وهذا قائل، مو بالقائل واحد اللي يكون التفت من خطاب إلى خطاب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا مقول الله سبحانه وتعالى، فقال لهم نوح إني لكم نذير مبين، يعني لو كان المتكلم واحد يعني لسان واحد فجاء بالخطاب بعد الغيب صار فيه التفات. ولذا قال ابن عطية وفي هذا نظر. نعم وفي هذا نظر، وإنما هي حكاية، وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه ومخاطبة لقومه، وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى مخاطبة. يعني لو كان الكلام على وتيرة واحد، كلام متكلم واحد صار فيه التفات، صار فيه التفات، لكن لما اختلف المتكلم في أو في الجملة الأولى، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أرسل نوحا إلى قومه ثم واجههم نوح، هذا ليس من كلامه، الأول ليس من كلام نوح، ثم واجههم نوح بقوله إني لكم، لما أرسل ذهب إليهم فقال لهم إني لكم، في التفات؟ ما في التفات. نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم، كل خطاب من نوح لقومه مواجهة مباشرة. نعم. قوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى فقال الملأ، قال أبو إسحاق الزجاج الملأ الرؤساء، أي هم مليئون بما يقولون، يعني هم علية القوم بالغالب هم أهل الكبر. قال الملأ الذين استكبروا من قوم، هم غالبا هم علية القوم الذين يرون أنفسهم ويستكبرون وينفون من قبل الحق. نعم. وقد تقدم هذا في البقرة وغيرها، ما نراك إلا بشرا، في قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ. نعم نعم يختصم الله وين هذه بالبقرة؟ لا لها كلام في البقرة. المهم أنهم العلية، هم العلية سواء كانوا بحق أو بباطل. نعم. يعني واثقون من كلامهم، واثقون من كلامهم، كلامهم في قوة وفي ثبات نظرا إلى تكبرهم وتجبرهم وتغطرسهم، لأن المتكبر يتكلم بملء فيه بخلاف المستكين المتواضع الذي يخاف ويوجل. نعم. ما نراك إلا بشرا أي آدميا مثلنا نصب على الحال، ومثلنا مضاف إلى معرفة وهو نكرة يقدر فيه التنوين، كما قال الشاعر يا رب مثلك في النساء غريرة. الثاني قوله تعالى يقول مثلنا مضاف إلى معرفة، هل يجوز أن يأتي الحال معرفة؟ نعم، ولا بد أن يكون نكرة. نعم، يأتي الحال معرفة. ها كيف؟ على كلنا هنا مضاف إلى معرفة، ولذا قال وهو نكرة يقدر فيه التنوين، وهو نكرة لأنه لا يستفيد من التعريف، والحال لا يأتي إلا نكرة، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. لابد ثم الصف الأول والأول في الأول، يعني مرتبين، لابد من التأويل في مثل هذا. نعم. الثانية قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أراذل جمع أرذل، وأرذل جمع رذل، مثل كلب وأكلب وأكالب، وقيل الأراذل جمع الأرذل كأساود جمع الأسود من الحيات، والرذل النذل، أرادوا اتبعك أخساؤنا وسقطنا وسفلتنا. قال الزجاج نسبوهم إلى الحياكة ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة. وقال النحاس الأراذل هم الفقراء والذين لا حسب لهم، والخسيس الصناعات، وهم أتباع الأنبياء كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل، هم أتباع الأنبياء لأن أشراف الناس سادتهم يتكبرون ويأنفون من قبل الحق لأول وهلة يستنكف ويستكبر، وهذا عام شامل غالب الناس وعلى كافة المستويات، تجد من عنده شيء من العلم إذا سأل لا يقنع بسرعة، علك أن توافقه فيما عنده، بينما العام تعطيه الحكم ويمشي. نعم، كبير القوم إذا أردت أن تبدي له وجهة نظر لشيء ناقشك وأتعبك وإن أذعن في الأخير، لأن عنده شيء يعتد به ويرجع إليه ويقول إليه، وإن كان في أول الأمر يجادل وينازع ويعرف أنه الحق مع غيره، لكن قبول الحق لأول وهلة ممن عنده شيء من هذا النوع من الكبر وعدم قبول الحق والإذعان إليه فيه ما فيه موجود. ولذا كان غالب أتباع الأنبياء هم غير أشراف الناس، هذا في الغالب، ولا يرد على هذا مثل أبي بكر وعمر وكبار الصحابة الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء ندرة. ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤه، ضعفاء الناس هم أتباع الأنبياء، لأنه في الغالب ما عنده شيء يخشى عليه. ولذا لما ركن الناس إلى الدنيا صار لديهم شيء يؤون إليه ويخافون عليه ويحوطونه بعناياتهم، صعب عليهم الجهاد، صعب عليهم الجهاد. لذا جاء الربط بين ترك الجهاد مع الزرع اتباع ذناب البقر، والله المستعان. نعم. وفي الحديث إنهم كانوا حاكة وحجامين، من المتقدمة من الإسرائيليات. نعم. وكان هذا جهلا منهم لأنهم عابوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بما لا عيب فيه، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، وليس عليهم تغيير الصور والهيئات، وهم يرسلون إلى الناس جميعا، فإذا أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان، لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم. قلت الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، فقال هم أتباع الرسل. قال علماؤنا إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف وصعوبة الانفكاك عنها والأنفة من الانقياد للغير والفقير. نعم، لأنه قبل الانقياد والإذعان إلى قبول الحق هناك تمايز بينهم وطبقات، كل يرى نفسه في موضعه اللائق به، لكن إذا أذعنوا الحق وقبلوا هم سواسية، هم سواسية لا فرق بينهم. وقد يكون الفقير الذي لا حسب له ولا نسب ولا مال بالتقوى أرفع من ذلك الشريف الذي لديه الحسب والنسب والمال والقوة. نعم. والفقير خلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. الثالثة، اختلف العلماء في تعيين السفلة على أقوال، فذكر ابن المبارك عن سفيان أن السفلة هم الذين يتقلسون ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات، وقال تعلم عن ابن الأعرابي السفلة الذين يأكلون الدنيا بدينهم. قيل له فمن سفلة السفلة؟ قال الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه. نعم، سفلة هؤلاء لأنهم الطبقة السفلى من القوم هم الذين يأكلون الدنيا بالدين، وتحتهم طبقة هم خلاصتهم الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه، يعني الذي يأكل الدنيا بالدين في الظاهر مستفيد، يعني مستفيد الدنيا، لكن الذي يفسد دينه بدنيا غيره هذا نقصان، نسأل الله في العقل وفي الدين. نعم. وسئل علي رضي الله عنه عن السفلة فقال: الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل لمالك بن أنس رضي الله عنه: من السفلة؟ قال: الذي يسب الصحابة. لا شك، لأن الذي يسب الرفيع من أجل رفعته فهو وضيع، من سب الرفيع فهو وضيع، ولو كان رفيعا لترفع عن سب الرفيع. والصحابة أرفع الأمة وأعلاها قدرا، فالذي يسبهم في الطرف المقابل هم السفلة. نعم. وهو يعني ابن عباس رضي الله عنهما: الأرذلون الحاكة والحجامون. وقال يحيى بن أكثم: الدباغ والكناس إذا كان من غير العرب. الأرذلون الحاكة والحجامون، من هذا، هذه نظرة أرباب الدنيا، حاكة والحجامون. نعم، جاء في الحديث الصحيح كسب الحجام خبيث، لكن الرسول احتجم وأعطى الحجام فأقر الحجامة. والبحث عن ما يقيم حياة الإنسان ويعف عن الناس، ولو كانت المهنة يدوية يباشرها الإنسان بنفسه، فعليه أن لا يستنكف من هذه المهنة. نعم، عليه أن يختار المهنة المناسبة بقدر الإمكان، لكن إذا لم يتيسر له إلا ذلك هو خير من سؤال الناس. قول يحيى بن أكثم: الدباغ والكناس إذا كان من غير العرب. نعم، هؤلاء هم السفلة. إذا كان من غير العرب دباغ وكناس، طيب إذا كان من العرب؟ نعم، ظهرنا أولى بأن يسمى على اصطلاحهم هم، من حيث وجهة نظرهم. يعني هل الشريف يؤثر في المهنة شرف؟ هذا إذا قلنا إن العرب أشرف من غيرهم، يعني ترتفع المهنة بهذا الرجل بدلا من أن تكون وضيعة تكون شريفة. على هذا يستمر إذا كان الدباغ والكناس من غير العرب سفلة، إذا كان من العرب لا، هذا الكلام لا قيمة له. كالناس والدباغ المهن تعف الإنسان وتغنيه عن غيره، تصون ماء وجهه، وإن كان فيها ما فيها من وجهة نظر الناس. نعم. الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سفلة، فقال: إن كنت منهم فأنت طالق. فحكى النقاش أن رجلا جاء إلى الترمذي فقال: إن امرأتي قالت لي: يا سفلة، فقلت إن كنت سفلة فأنت طالق. قال الترمذي: ما صناعتك؟ قال: سماك. قال: سفلة والله، سفلة والله، سفلة. قلت: وعلى ما ذكره ابن المبارك عن سماك، سماك مهنة وضيعة. نعم، سواء كان الذي يصيد السمك أو يبيع السمك، أو على قول المبارك السابق فيما ذكره عن سفيان، لا تطلق، لأن المهن مهما بلغت من الضعف والضعف في أعين الناس إلا أنها تصون الإنسان، تحميه من تكفف الناس، فلا تطلق. نعم. قلت: وعلى ما ذكره ابن المبارك عن سفيان لا تطلق، وكذلك على قول مالك وابن الأعرابي لا يلزمه شيء. قوله تعالى: بادي الرأي، أي ظاهر الرأي وباطن. نعم. كيف؟ اللي يغلب على ظن أنه الحكيم، ودام الناقل النقاش يغلب على ظن أنه الحكيم. نعم. قوله تعالى: بادي الرأي، أي ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك. يقال: بدا يبدو إذا ظهر، كما قال: فاليوم حين بدون للنظار. ويقال للبرية: بادئ الرأي، يعني اقتنعوا بمجرد ما سمعوا، مجرد ما ظهر لهم، ما ظهرت لهم هذه الدعوة اتبعوا. الذين ينظرون إلى بواطن الأمور وخفاياها ما اتبعوا، هذا مقتضى كلامه. ولذا قال: ما نراك اتبعك إلا الذين هم رادوننا بادي الرأي، يعني مباشرة اتبعوك من غير نظر وغير روية وغير تفكر. لكن أهل الروية والتذكر والتفكر ما اتبعوك. نعم. ويقال للبرية بادية لظهورها، وبدا لي أن أفعل كذا أي ظهر لي رأي غير الأول. وقال الأزهري معناه فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكون بادي الرأي من بدأ يبدأ، وحذف الهمزة وحقق أبو عمرو الهمزة فقرأ بادئ الرأي أي أول الرأي، أي اتبعوك حين ابتدأوا ينظرون، ولو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك. ولا يختلف المعنى هاهنا بالهمز وترك الهمز، وانتصب على حذف في كما قال عز وجل واختار موسى قومه. يعني من قومه، فانتصب لما حذف الخافض. نعم. وما نرى لكم علينا من فضل أي في اتباعه، وهذا جحد منهم لنبوته صلى الله عليه وسلم، بل نظنكم كاذبين. الخطاب لنوح ومن آمن معه. يعني إذا كذب التابع المتبوع، إذا كذب التابع فالمتبوع من باب أولى، لأن رأيه من رأي متبوعه. نعم. قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين، قاله أبو عمران الجوني. وقيل على الجوني الجوني شو عبد الله، ها هي مضمومة لكن شو الترجمة، ها أبو عمران الجوني، شوف يا عبد الله تقريب الكنا لا ذكر اسمه. جوني معروف. معروف. جوني الجوني. نعم. وقيل على معجزة، وقد تقدم في الأنعام هذا المعنى. وآتاني رحمة من عنده أي نبوة ورسالة عن ابن عباس، وهي رحمة على الخلق. وقيل الهداية إلى الله بالبراهين، وقيل بالإيمان والإسلام. فعميت عليكم أي عميت عليكم الرسالة والهداية فلم تفهموها. يقال عميت عن كذا وعمي علي كذا، أي لم أفهم. والمعنى فعميت الرحمة، فقيل هو مقلوب لأن الرحمة لا تعمى إنما يعمى عنها. فهو كقولك أدخلت في القلنسوة رأسي ودخل الخف في رجلي. مقتضى السياق أن يقول كقولك أدخلت القلنسوة في رأسي وأدخلت الخف في رجلي. أما أدخل رأسه في القلنسوة صحيح، هذا ما في إشكال، ما في قلب. أدخلت القلنسوة في رأسي. نعم. ودخل الخف في رجلي. وقرأها الأعمش وحمد خرق الثوب المسمار. نعم. شو أيه الخف؟ الخف صحيح، أي دخلت الخف في رجلي، ما اقتضاه أن يكون فتح الرجل وأدخل الخف فيها، كما أن مقتضى العبارة الأولى أدخلت القلنسوة في رأسي يعني في جوف رأسي، مع أن المراد أدخلت رأسي في القلنسوة وأدخلت رجلي في الخف. نعم. وقرأها الأعمش وحمزة والكسائي فعميت بضم العين وتشديد الميم على ما لم يسمى فاعله، أي فعماها الله عليكم. وكذا في قراءة أبي فعماها ذكرها الماوردي. أنلزمكموها؟ قيل شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الهاء ترجع إلى الرحمة، وقيل إلى البينة، أي أن ألزمكم قبولها وأوجبها عليكم وأوجبها عليكم. وهو استفهام بمعنى الإنكار، أي لا يمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها وإنما قصد نوح عليه السلام بهذا القول لأنه لو استطاع أن يلزم أحدا لألزم ابنه وامرأته، لكن هذا ليس عليك إلا البلاغ. نعم. وإنما قصد نوح عليه السلام بهذا القول أن يرد عليهم. وحكى الكسائي والفراء أن ألزمكموها بإسكان الميم الأولى تخفيفا، وقد أجاز مثل هذا سيبويه وأنشد فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. وقال النحاس ويجوز على قول يونس في غيره، لأنه نذر وحلف أن لا يشرب الخمر حتى يأخذ ثأره من قاتل أبيه، فلما وفى بنذره شرب، الآن آن له وطاب له أن يشرب. نعم بالله. نعم. وقال النحاس ويجوز على قول يونس في غير القرآن أن ألزمكمها نعم. أن ألزمكمها يجري المضمر مجرى المظهر، كما تقول أن ألزمكم ذلك وأنتم له كارهون، أي لا يصح قبولكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه، ولكنه لم يملك ذلك. قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم. هذا معروف، يعني نصح الأنبياء لقومهم أمر معروف ومتواتر ومستفيض، لا يحتاج إلى برهان، بل حرصهم شديد على أن يؤمن قوم. أن تؤمن أقوامهم لك باخع نفسك. نعم. المقصود أنه لو استطاع أن يلزم لألزم. وهناك وجوه في مقدوره أن يلزم بها، كالجهاد مثلا، هذا وجه إلزام، الجهاد إلزام، لكن لعله في شريعته لم يشرع، لكن إذا ومع الجهاد يعرض عليهم بدائل إن كانوا من أهل الجزية، وهي أيضا، والجزية أيضا نوع من الإلزام ونوع من الضغط، وهذا كله من باب الحرص على إيمان من بعث إليهم الرسول. لكن لا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملكها إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يؤثر إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مصرف القلوب. نعم. قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه، أي على التبليغ والدعاء إلى الله والإيمان به أجرا، أي مالا فيثقل عليكم، إن أجري إلا على الله، أي ثوابي في تبليغ الرسالة، وما أنا بطارد الذين آمنوا، سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به، كما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الموالي والفقراء، حسب ما تقدم في الأنعام بيانه. فأجابهم بقوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. يحتمل أن يكون قال هذا على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عز وجل، ويحتمل أن يكون قاله على وجه الاختصام، أي لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله فيجازيهم على إيمانهم ويجازي من طردهم، ولكني أراكم قوما تجهلون في استر ذلكم لهم وسؤالكم طردهم. نعم. طرد الذين آمنوا لضعفهم فقرهم ليس بوارد، بل مجرد الميل إلى الأغنياء دون الفقراء جاء العتاب عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قد يقول قائل: إن مصلحة الدعوة مثلا أن تعتني بفئة دون فئة، وأن تقدم فئة، وأنه إذا أسلم هذا أو آمن هذا أو اهتدى هذا يهتدي بهدايته آخرون، لكن كل له نصيبه من الهداية، فلا يقدم أحد على أحد، ولا تدري لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الذي هو في نظرك أقل مستوى أو أقل تأثير في قومه أكثر من ذاك، ما يدريك. عليك أن تسعى لهداية البشر والخلق كلهم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، لكن ما تقدم أحد على أحد تقول هذا إذا هداه الله نفع الله به، تقدير المصالح في مثل هذا المصالح إلى الله سبحانه وتعالى. وأما طردهم فليس بوارد إطلاقا، ولا يجوز الإعراض عنهم. نعم صلى الله عليه وسلم. إيه لكن ما يبقى على حساب غيره، ليس على حساب أحد آخر. لا ما يجوز أن يهمل الفقير أبدا، بل له نصيبه من الدعوة. جاء العتاب عبس وتولى أن جاءه العمى. نعم لا ما يهملون، لا لهم نصيبهم، لهم نصيبهم، لكن ليس على حساب غيرهم. لكن ما تدري مستقبلا هل يكون النفع على يد هذا أو ذاك. نعم. قوله تعالى: ويا قوم من ينصرني من الله؟ قال الفراء: أن يمنعني من عذابه إن طردتهم، أي لأجل إيمانهم. أفلا تذكرون؟ أضغمت التاء في الدال، ويجوز حذفها فتقول تذكرون. قوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أخبر بتذلله وتواضعه لله عز وجل، وأنه لا يدعي ما ليس له من خزائن الله، وهي إنعامه على من يشاء من عباده، وأنه لا يعلم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، استطيع أن أوسع عليكم في أمور دنياكم بشيء لم يرده الله سبحانه وتعالى لكم، لا، خزائن الله عنده، وهي ملأ لا يغيضها نفقة، لكن الله يبتلي بالشدة كما يبتلي بالرخاء، فخزائنه بيده. وأيضا لا أعلم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه على بعض أفراده من البشر، بعض أفراد المغيبات، قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض البشر من الأنبياء بوحي فيعرفونه بتعريف الله سبحانه وتعالى إياهم، وإلا فالأصل أن غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فالذين يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب أو غيره، كمن يدعي في الأئمة أنهم يعلمون الغيب، داعي في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يصرفون الكون، يعرفون حاجة الناس، هذا كل نسأل الله العافية من الكفر الأكبر، كفر أعظم. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من الغيب شيء لما حبس الناس من أجل العقد الذي هو تحت الراحلة، حبسهم على غير ما والعقد تحت الراحل، كان أعلم الغيب قال هذا هو، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكن ما يعلم. والله المستعان. نعم. ولا أقول إني ملك، أي لا أقول إن منزلتي عند الناس منزلة الملائكة. وقد قالت العلماء: الفائدة في الكلام الدلالة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء لدوامهم على الطاعة واتصال عباداتهم إلى يوم القيامة صلوات الله عليهم أجمعين. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. على كل مسألة المفاضلة بين الأنبياء والبشر مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل قول أدلة، ولكن المرجح أن الأنبياء أفضل من الملائكة، ومن سواهم من البشر كن على منزلته. فالملائكة باعتبارهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من هذه الحيثية أفضل بلا شك. والبشر باعتبار أنهم ركبت فيهم الغرائز الملائكة سلبت منهم الغرائز فلا يعصون، وطاعتهم بمنزلة النفس، وأما البشر ركبت فيهم الغرائز، فمن حفظ هذه الغرائز ولم يعص الله سبحانه وتعالى لو قيل بأنه أفضل من الملائكة ما بعد، لكن من عصى لا. وهي مسألة خلافية، خلاف فيها طويل عند أهل العلم. وأما المفاضلة بين الأنبياء والملائكة فالأنبياء أفضل عند جمهور العلماء. نعم نعم لكن لها أدلته، لها أدلته هنا. ولا أقول إني ملك، ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أن ترتقيان من مرتبة البشر إلى نعم خشية أن تكونا ملكين ترتقيان. هذا من أدلة من يفضل الملائكة. نعم هي ما لها فائدة عملية، لكن الخلاف ينبني على الأدلة، والأدلة موجودة، والاستنباط بابه مفتوح. نعم لا علمه الذين يستنبطونه منهم، قد استنبط من آية حكم ما طلع عليه السابقون للحاجة إليه، والآية تحتمله، شو المانع؟ نعم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تستثقل وتحتقر أعينكم، والأصل تزدريهم، حذفت الهاء والميم لطول الاسم، والدال مبدلة من تاء، لأن الأصل في تزدري تزدريهم أصل العائد، العائد في الصلة على الموصول متى يحذف؟ إن يستطل، إيش؟ وإن لم يستطل فالحذف نزر. نعم مقصود أنه لطول الصلة حذف العائد، وقد يحذف للعلم به أو لمراعاة رؤوس آي مثلا يشرب ما تشربون، يعني منه. نعم لأن الأصل في تزدري تزتري، ولكن التاء يعني تاء الافتعال تقلب عند الثقل، ثقل الكلمة. نعم ولكن التاء تبدل بعد الزاي دالا، لأن الزاي مهجورة والتاء مهموسة. مجهورة. نعم لأن الزاي مجهورة والتاء مهموسة، فأبدل من التاء حرف مجهور من مخرجها، ويقال أزريت عليه إذا عبته، إذا عبته عبته إذا عبته، ويقال أزريت عليه إذا عبته، وزريت عليه إذا حقرته. وأنشد لكن لو جاء بأي أزريت عليه أي عبته، ما إذا جاء بإذا فيفتح. نعم وأنشد الفراء يباعده الصديق وتزدريه حليلته وينهره الصغير، لن يؤتيهم الله خيرا، أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهم أو ينقص ثوابهم، الله أعلم بما في أنفسهم فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. نعم الله وحده هو الذي يعلم بما وقر في قلوبهم فيجازيهم عليه بقدر ما وقر في قلوبهم من الإيمان، يعطيهم من الثواب، الله أعلم بما في أنفسهم، وبقدر ما فيها من شك وارتياب ينالهم العقاب. نعم إني إذا لمن الظالمين، أي إن قلت هذا الذي تقدم ذكره، وإذا ملغاة لأنها متوسطة. ملغاة يعني من حيث العمل. إني إذا لو قال إني لمن الظالمين، نعم اختلف الكلام، فإذا إني إذا لمن الظالمين يقول لأنها متوسطة، لو تقدمت إذا إني لمن الظالمين، ها فهد قوله إذا ملغاة لأنها متوسطة. نعم ها كيف؟ إذن يقول ملغاة لأنها متوسطة، لو تقدمت إذن إني لمن الظالمين، ها الآن اللام في لمن، ها، خبر إن أو في جواب قسم، ها، ونعود إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما ويلغى الثاني ومن هذا، فكان الجملة في جواب شرط مقدر والله إني لمن الظالمين فتلغى إذن حينئذ، إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب لإيش؟ للسابق ويلغى الثاني. ولذا قال وإذا ملغات لأنها متوسطة، يعني متأخرة عن القسم، بين القسم وجوابه. نعم. قوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيها. والجدل في كلام العرب المبالغة في الخصومة، مشتق من الجدل وهو شدة القتل. الفتل، إيه الفتل، واضح معناه. نعم، شو معروف مفتولة، الحبل إذا فتل يعني جدل. نعم معروف، استعمله ترى، استعمل الشعر المظفور قال له جدايل. نعم مفتول، الحبل المفتول قال له مجدول، وهكذا. نعم. ويقال للصقر أيضا أجدل لشدته في الطير، وقد مضى هذا المعنى في الأنعام بأشبع من هذا. وقرأ ابن عباس فأكثرت جدلنا، ذكره النحاس. والجدل في الدين محمود، ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق، فمن قبله أنجح وأفلح، ومن رده خاب وخسر. وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم، فأتنا بما تعدنا. نعم، الجدال، الجدال إن كان من أجل نصر الحق وإعلائه فهو ممدوح، إن كان لرفع الباطل وإذلال الحق فهو مذموم، كالبيان، البيان إن من البيان للسحر، احتمل المدح احتمل الذم، فإن كان استخدام هذا البيان لنصر الحق وإظهاره فهو ممدوح، وإن كان على الضد من ذلك فهو مذموم. نعم، مثل هذا كان الجدال في الأمور العادية التي لا يترتب عليها نصر حق ولا رفع باطل، يعني جدال حضر فلان ما حضر فلان ويحتد النزاع. نعم، ما يترتب عليه شيء، حضر ولا ما حضر. نعم نعم نعم. والله على حسب ما يترتب عليه من المصالح، إذا كان الإنسان على ثقة من نفسه، معرفة ما طلب منه بحيث لا يهضم الحق بسببه، لا يهضم الحق بسببه، ويعرف من طالب الجدال أنه مريد الحق، أما الذي لا يريد الحق مثل هذا ما يدخل معه في شيء، كان قصده مجرد إظهار نفسه وإظهار بدعته ونحلته، على أن الجدال ينبغي أن لا يكون علنا، ينبغي أن لا يكون معلنا، لأنه إذا أعلن لن يعدم من يوجد من يتأثر بهذا الجدال ولو من بعد، تأثر بقول المبطل ولو من بعد، على كل حال على حسب الأثار المترتبة عليه، إذا قدر أن شخص صاحب باطل طلب المناظرة من أهل الحق وكلهم رفضوا ذلك وترتب عليه أن الناس يقولون أنه على حق، مثل هذا يجتجم مجادلته دفع لشره، لكن هي تتعين على من يستطيع ذلك، حيث لو وجد شخص تبرع بالجدال وهو أقل من المستوى المطلوب بحيث تظهر حجة الخصم عليه، مثل هذا يضر أكثر مما ينفع، فيبحث عن الشخص المناسب وينظر في الآثار المترتبة على الجدال. نعم. فأتنا بما تعدنا، أي من العذاب إن كنت من الصادقين في قولك. قوله تعالى: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، أي إن أراد إهلاككم عذبكم، وما أنتم بمعجزين أي بفائتين، وقيل بغالبين بكثرتكم لأنهم أعجبوا بذلك، كانوا ملأوا الأرض سهلا وجبلا على ما يأتي. قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي، أي إبلاغي واجتهادي في إيمانكم، إن أردت أن أنصح لكم أي لأنكم لا تقبلون نصحا. وقد تقدم في براءة معنى النصح لغة، إن كان الله يريد أن يغويكم. النصح والنصيحة من قولهم نصح الخياط الثوب والقصار الثوب إذا نظفه وأزال ما عليه، أو من نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب. فالنصيحة معناها حيازة الحظ للمنصوح بإزالة ما علق بذهنه من هذه الشوائب، كما ينصح العسل وكما ينظف الثوب من الأوساخ. وكلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. نعم. إن كان الله يريد أن يغويكم أن يضلكم، وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهما، إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصي ولا يكفر الكافر ولا يغوي الغاوي، وأنه يفعل ذلك والله لا يريد ذلك. فرد الله عليهم بقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عن أن يكون في ملكه ما لا يريده. فالله سبحانه وتعالى مريد، فعال لما يريد. أراد من المؤمن أن يؤمن، وأراد من الكافر أن يكفر، لما علمه الله سبحانه وتعالى في طبعه وجبلته من أنه لا يؤمن، وأعطاه سبحانه وتعالى من حرية الاختيار ما يختار به أحد الطريقين، وليس بمجبور، ليس بمجبور، فيه اختيار وله حرية وله إرادة وله مشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فإرادة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة وهي فوق كل شيء، ومشيئته نافذة، وليس العبد مجبور. ولا شك أن مثل هذه المسائل من مضايق الأنظار ومن عضل المسائل، وأشكلت على كثير من الناس حتى صاروا فيها على طرفي نقيض. فمنهم من يزعم أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، وحركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح، ومنهم من هو على النقيض من ذلك فقال: العبد يتصرف وإرادته مستقلة. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا: له إرادة ومشيئة، لكنها خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا يستدل به من يقول إيش؟ الجبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله سبحانه وتعالى أثبت له الرمي. والمقصود: ما أصبت إذ حذفت، يعني الرمي منسوب إليه، لكن الإصابة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أصاب. فالرمي منسوب إلى العبد والإصابة إلى الله سبحانه وتعالى، فله قدرة وله مشيئة وله حرية وله إرادة، لكنها ليست مستقلة، هي تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. والله سبحانه وتعالى قضى عليه وحكم عليه بما يعرفه من طبعه. نعم. وقد مضى هذا المعنى في الفاتحة وغيرها، وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في الفاتحة، حينما نسب الضلال إلى اليهود المغضوب عليهم ولا الضالين، نسبه إليهم وهم فعل الله سبحانه وتعالى تابع لإرادته ومشيئته. نعم. وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في الأعراف في إغواء الله تعالى إياه، حيث قال: أبما أغويتني. يقولون كذب إبليس، ما أغواه الله سبحانه وتعالى لكنه غوى. لكن إذا تسنى لهم تكذيب إبليس كيف يكذب نوح؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إذا قبل منهم تكذيب إبليس وهو أهل الكذب، مع أن الله سبحانه وتعالى ساق كلامه يعني مقررا له، فبما أغويتني، فالإغواء من الله سبحانه وتعالى، هو غوي بإغواء الله سبحانه وتعالى إياه. وهنا في قول نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني لهم شبهة في تكذيب إبليس لأنه كذوب، الشيطان كذوب، لكن أنى لهم وأين المحيص لهم عن قول نوح عليه السلام إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم. ولا محيص لهم عن قول نوح عليه السلام إن كان الله يريد أن يغويكم، فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو الهادي والمضل سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا. وقيل أن يغويكم يهلككم، لأن الإضلال يفضي إلى الهلاك، قاله الطبري. لا، الطبري فيما يأتي. قيل انتهى إلى الهلاك، قال الطبري يغويكم إلى آخر. لأن الإضلال يفضي إلى الهلاك، قال الطبري يغويكم يهلككم بعذابه. حكي عن طي أصبح فلان غاويا أي مريضا، وأغويته أهلكته، ومنه فسوف يلقون غيا. هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية وإليه ترجعون، تهديد ووعيد. على كل تفسير الطبري وما جاء بعده تفسير باللازم، الإغواء شيء يترتب عليه الهلاك، يترتب عليه الهلاك وليس هو عين الهلاك، إذ هو سبب الهلاك. قوله تعالى أم يقولون افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، افترى افتعل أي اختلق القرآن من قبل نفسه، وما أخبر به عن نوح وقومه قاله مقاتل. وقال ابن عباس هو من محاورة نوح لقومه وهو أظهر، لأن السياق واحد ولم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر، فالسياق واحد. نعم. وقال ابن عباس هو من محاورة نوح لقومه وهو أظهر، لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه، فالخطاب منهم ولهم. قل إن افتريته أي اختلقته وافتعلته، يعني الوحي والرسالة، فعلي إجرامي أي عقاب إجرامي، وإن كنت محقا فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي. والإجرام مصدر أجرم وهو اقتراف السيئة، وقيل المعنى أي جزاء جرمي وكسبي، وجرم وأجرم بمعنى. وعن النحاس وغيره قال طريد عشيرة ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى لساني. ومن قرأ أجرامي بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جرم، وذكره النحاس أيضا. وأنا بريء مما تجرمون أي من الكفر والتكذيب. يعني مما تكتسبون، مما تجنيه أيديكم وتكتسبه جوارحكم. نعم. قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أنه في موضع رفع على أنه اسم لما على أنه اسم ما لم يسمى فاعله. أوحي أنه، الجملة أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل. أوحي إلى نوح عدم إيمان قومه، فالمصدر المنسبك من أنه ما دخلت عليه في محل رفع نائب فاعل. نعم. ويجوز أن يكون في موضع نصب ويكون التقدير بأنه، وآمن في موضع نصب بيؤمن، ومعنى الكلام الإياس من إيمانهم واستدامة كفرهم تحقيقا لنزول الوعيد بهم. قال الضحاك: فدعا عليهم لما أخبر بهذا فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يجوز أن يكون في موضع نصب ويكون التقدير بأنه كيف يكون في موضع نصب يكون التقدير بأنه نعم كيف يعني على نزع الخافض. إذن نائب الفاعل وشو اللي هو إيش؟ نعم إلى نوح. وإذا قلنا أن الخافض مقدر بأنه وقلنا أن إلى نوح جار مجرور وبأنه جار مجرور ما صار الثاني أولى من الأول بالنيابة عن الفاعل، يكون أولى منه إذا لم يكن شبه جملة جار مجرور أو ظرف، وهما مستويان إذا قدرنا بأن. من هذه الحيثية قال: ويجوز أن يكون في موضع نصب ويكون التقدير بأنه، وإذا دخل عليه الجار صار هو وقوله إلى نوح على حد سواء، مع أن التقدم أولى المتقدم أولى بالنيابة عن الفاعل من المتأخر. نعم. وقيل إن رجلا من قوم نوح حمل ابنه على كتفه فلما رأى الصبي نوحا قال لأبيه: أعطني حجرا، فأعطاه حجرا ورمى به نوحا عليه السلام فأدماه، فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي فلا تغتم بهلاكهم حتى تكون بائسا أي حزينا، والبؤس الحزن. ومنه قول الشاعر: وكم من خليل أو حميم رزئته فلم أبتئس والرزء فيه جليل. على كل إن ثبتت هذه القصة ولم تثبت هي عن بار المتقدمين، فنوح لما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وصار على يأس تام من إيمانهم، أخبر أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فإما أن تستمر معهم على دعوتهم أو تدعو عليهم. كل نبي له دعوة مستجابة، دعا عليهم لما أيس منهم بلا تذر على أرض من الكافرين ديارا. والنبي عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته لأمته يوم القيامة. نعم. يقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه، والابتئاس حزن في استكانة. قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك، بأعيننا أي بمرأة منا وحيث نراك. وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا. والمعنى واحد، فعبر عن الرؤية بالأعين لأن الرؤية تكون بها، ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير، كما قال تعالى: فنعم القادرون، فنعم الماهدون، وإنا لموسعون. وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عين، كما قال: ولتصنع على عيني. وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة، وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف، لا رب غيره. وقيل المعنى: بأعيننا، أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك، فيكون الجمع على هذا التكثير على بابه. وقيل: بأعيننا، أي بعلمنا، قاله مقاتل. وقال الضحاك وسفيان: بأعيننا بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل: بمعونتنا لك على صنعها. ووحينا أي على ما أوحينا إليك من صنعتها. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تطلب إمهالهم فإني مغرقهم. صنع الفلك بأعيننا، بأعيننا يعني بمرأة منا وحيث نراك، هذا لازم إثبات البصر، لازم إثبات البصر أن الرؤية، والله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر سميع بصير وليس بأعور كما جاء في وصف الدجال. فإثبات العين لله سبحانه وتعالى كإثبات اليد وغيرها من الصفات الثابتة له بالكتاب والسنة. على كل إن الذي جعلهم يرتكبون مثل هذا كونه جاء بصيغة الجمع، يعني كما جاء في قوله تعالى السماء بنيناها بأيد، قالوا بقوة، ولو أراد اليد الحقيقية لما جمع. وعلى كل حال الجمع والمفرد قد يعتريه التأويل، لكن التثنية بيدي نعم لا يمكن أن يعتريها تأويل. فإذا ساغ لهم أن يؤولوا ما جاء بصيغة الجمع فلن يتسنى لهم أن يؤولوا ما جاء بلفظ مثنى. وعلى كل حال إثبات العين لله سبحانه وتعالى لا إشكال فيه، ومن لازم إثبات العين وإثبات البصر المرأة والإحاطة والحفظ نعم. ولذا قال بأعيننا أي بمرأة منا وحيث نراك، وقال الربيع بن أنس بحفظنا إياك حفظ من يراك، والله سبحانه وتعالى يرى ويحيط بالمرء لكن لا يحاط به، لا يحاط به ويرى في القيامة ولا يرى في الدنيا، خلاف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بين الصحابة كما هو معروف. ولذا جاء في الحديث الصحيح نور أن أراه، حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره، المقصود أن له بصر وله سمع على ما يليق بجلاله وعظمته على ضوء ما جاء في النصوص، فيلزم إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله على ما يليق بجلاله. قل ويكون جمع أو جمع الأعين للعظمة لا للتكثير، كما قال تعالى فنعم القادرون نعم الماهدون وإنا لموسعون. وعلى كل حال هو عظيم فيعبر عن نفسه بما شاء، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما نقله البخاري وغيره. المقصود أن إثبات الصفات أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة خلافا لما تقول به الطوائف المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. والمؤلف في هذا الباب غالبا ما ينحو منح الأشعرية، والله المستعان. نعم، هذا طريقته، نزعنا الحواس والجوارح وغيرها بطريقة أشعرية. نعم، وين ضحاك بأعيننا بأمرنا. على كل إذا نقل التأويل باللازم عن شخص عرف عنه الإثبات سلوك مذهب السلف ما في إشكال، لكن إذا نقل لازم عن شخص لا يثبت صار تأويل وفرار من إثبات الصفة. يعني لو مثلا قال شخص، لو قال ابن النووي مثلا والذي نفسي بيده روحي في تصرف، قلنا فر من إثبات اليد، لكن لما يقول شيخ الإسلام أو ابن القيم ما نقول فر من إثبات اليد، روحي في تصرفي، ما أحد يقول أن أرواح الناس ليس في تصرف الله سبحانه وتعالى، فنعتني بهذا وننتبه له. نعم، فثم وجه الله، ها؟ هل هي آية صفات ولا جهة؟ نعم، يعني ليس من آية الصفات، ليس من آية الصفات. نعم، والمعول في ذلك على قول السلف، ونحن ندور معهم حيثما داروا لأنهم فهموا عن الله سبحانه وتعالى مراده أكثر من غيرهم، فهم الذين بهم يقتدى وبأثارهم يهتدى، وهم أعرف بالنصوص بفهمها ولذا أولوا المعية بالعلم، بل اتفقوا على أن المعية مرد بها العلم. ولو لم يردنا عن السلف تأويل المعية بالعلم ما استطعنا أن نؤولها بالعلم، لأن قلنا أن تأويل المعية بالعلم مثل تأويل اليد بالقدرة، شو الفرق؟ نعم، لكن هم المعول على فهمهم، المعول على فهم فما جاءنا منهم فعلى العين والرأس. نعم. ما نقرأ بعين الملائكة له وجه تعالى؟ لا معنى ما له وجه. نعم. قوله تعالى ويصنع الفلك، أي وطفق يصنع. قال زيد بن أسلم مكث نوح صلى الله عليه وسلم 100 سنة يغرس الشجرة ويقطعها وييبسها، 100 سنة يعملها. وروى ابن القاسم عن ابن أشرس عن مالك قال بلغني أن قوم نوح ملأوا الأرض حتى ملأوا السهل والجبل، فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء. فمكث نوح يغرس الشجرة 100 عام لعمل السفينة. يعني تصور أن عمر الواحد منهم 1000 سنة، 2000 سنة، 1500 سنة، يعني ولادات دون موت، يبي يملون السهل والوعر. نعم، يعني الموت بطيء والولادة كثيرة. نعم، كيف ولو كانت في ألوف مؤلفة من السنين يبي يملون السهل والوعر. نعم، شاهد ذلك شخص لو عنده تجارة، نعم، مصروفه أقل بكثير من دخله بيتجر، لكن العكس وكانت المصاريف أكثر من دخله بيفلس. نعم. فما كذا نوح يغرس الشجرة 100 عام لعمل السفينة، ثم جمعها ييبسها 100 عام وقومه يسخرون، وذلك لما رأوه يصنع من ذلك حتى كان من قضاء الله فيهم ما كان. وروي عن عمرو بن الحارث قال عمل نوح سفينته ببقاع دمشق وقطع خشبها من جبل لبنان. وقال القاضي أبو بكر بن العربي لما استنقذ الله سبحانه وتعالى من في الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع الفلك. قال يا رب ما أنا بنجار. قال بلى فإن ذلك بعيني. فأخذ القدوم فجعله بيده وجعلت يده لا تخطئ، فجعلوا يمرون به ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي صار نجارا. فعملها في 40 سنة. وحكى الثعلبي وأبو نصر القشيري عن ابن عباس قال اتخذ نوح السفينة في 2 سنة. زاد الثعلبي وذلك لأنه لم يعلم كيف صنعة الفلك، فأوحى الله إليه أن اصنعها كجؤجر الطائر. وقال كعب بناها في 30 سنة والله أعلم. ولا سبيل إلى العلم في مقدار المدة التي مكثها يصنع السفينة، والأقوال متباينة، 200 سنة ولا 2، يعني الفرق كبير، 40 سنة أو 100 سنة. لا سبيل إلى العلم لأنه لا نص صحيح في السورة ذلك، ولا حاجة لنا إلى العلم به، ولو كان ما يحتاج إليه لما سكت الله عنه لبينه، لكن لما لم يبينه عرفنا أنه لا حاجة لنا به. المقصود أنه صنع السفينة وحمل فيها من أراد الله حمله، من أراد الله نجاته، فسواء صنعها في 2 يوم، في 2 سنة، في 2 قرنين، سيان. نعم. قال المهدوي وجاء في الخبر أن الملائكة كانت تعلمه كيف يصنعها، واختلفوا في طولها وعرضها. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان طولها 300 ذراع وعرضها 50 وسمكها 30 ذراعا وكانت من خشب الساج. وكذا قال الكلبي وقتادة وعكرمة كان طولها 300 ذراع والذراع إلى المنكب. قاله سلمان الفارسي. وقال الحسن البصري إن طول السفينة 1000 ذراع ومئتا ذراع وعرضها 600 ذراع. وحكاه الثعلبي في كتاب العرائس. وروى علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال الخواريون لعيسى عليه السلام: لو بعث لنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنها. لو بعثتها نعم. دليل رجلا. نعم. لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنها. فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب. قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن نوح. فضرب الكثيب بعصاه وقال قم، فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب من رأسه وقد شاب. فقال له عيسى: أهكذا هلكت؟ قال: لا، بل مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت. قال: أخبرنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات: طبقة فيها الدواب والوحش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. وذكر باقي الخبر على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقال الكلبي فيما حكاه النقاش: ودخل الماء. ومن مما يروى عن يذكر عن بني إسرائيل، قل لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه. نعم. نعم. أمن يروي إسرائيليات أبو هريرة، عبد الله بن عمرو بن العاص يروي. نعم. يروى. نعم. مقصد أن الخبر فيه ما فيه، علامات النكارة عليه ظاهرة. نعم. وقال الكلبي فيما حكاه النقاش: ودخل الماء فيها 4 أذرع، وكان لها 3 أبواب: باب فيه السباع والطير، وباب فيه الوحش، وباب فيه الرجال والنساء. قال ابن عباس: جعلها 3 بطون: البطن الأسفل للوحوش والسباع والدواب، والأوسط للطعام والشراب، وركب هو في البطن الأعلى، وحمل معه جسد آدم عليه السلام معترضا بين الرجال والنساء، ثم دفنه بعد ببيت المقدس، وكان إبليس معهم في الكوثر. وقيل جاءت الحية والعقرب، يعني مؤخر السفينة. نعم. وقيل جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة، فقال نوح: لا أحملكما لأنكما سبب الضرر والبلاء. فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذكرك. فمن قرأ حين يخاف مضرتهما: سلام على نوح في العالمين لم تضره. ذكره القشيري وغيره. وذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ له مرفوعا من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي صلى الله على نوح وعلى نوح السلام: لم تلدغه عقرب تلك الليلة. قوله تعالى: وكلما ظرف مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال الأخفش والكسائي: يقال سخرت به ومنه. وفي سخريتهم منه قولان: أحدهما أنهم كانوا يرونه يبني سفينته في البر فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح سرت بعد النبوة نجارا. الثاني: لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت، قالوا: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتا يمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر، فلذلك سخروا منه. ومياه البحار هي بقية الطوفان. قال: إن تسخروا منا، أي من فعلنا اليوم عند بناء السفينة، فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق. والمراد بالسخرية هنا الاستجهال، ومعناه: إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلون. يعني يدعون جهله يبني السفينة لأي شيء وما عنده بحر. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم يعني مستقبلا، ومسخر منه لأنهم يرونه بعد مقامه الذي قام به بينهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، رأوه نجار وما يعرفون السبب ولا يعرفون ماذا يراد بهذه السفينة، يظنونه من ضيع الوقت، لا بحر عندهم ولا نهر، لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه تهديد، ومن متصلة بسوف تعلمون، وتعلمون هنا من باب التعدية إلى مفعول، أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب، ويجوز أن تكون من استفهامية، أي أينا يأتيه العذاب، وقيل من في موضع رفع بالابتداء ويأتيه الخبر، ويخزيه صفة لعذاب. وحكى الكسائي أن أناسا من أهل الحجاز يقولون سو تعلمون، ومن قال وقال من بدل سوف، نعم، وقال من قال ستعلمون أسقط الواو والفاء جميعا. وحكى الكوفيون سوف تعلمون، ولا يعرف المصريون إلا سوف تفعل وستفعل، لغتان ليست إحداهما من الأخرى. ويحل عليه أي يجب عليه وينزل به عذاب مقيم، أي دائم يريد عذاب الآخرة. قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، اختلف في التنور على أقوال سبعة. الأول أنه وجه الأرض، والعرب تسمي وجه الأرض تنورا، قاله ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة، وذلك أنه قيل له: إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك. الثاني أنه تنور الخبز الذي يخبز فيه، وكان تنورا من حجارة، وكان لحواء حتى صار لنوح، فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابه. وأنبع الله الماء من التنور، فعلمت به امرأته فقالت: يا نوح فار الماء من التنور، فقال: جاء وعد ربي حقا. هذا قول الحسن، وقاله مجاهد وعطية عن ابن عباس. الثالث أنه موضع اجتماع الماء في السفينة، عن الحسن أيضا. الرابع أنه طلوع الفجر ونور الصبح، من قولهم: نور الفجر تنويرا، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخامس أنه مسجد الكوفة، قاله علي بن أبي طالب أيضا، وقاله مجاهد. قال مجاهد: كان ناحية التنور بالكوفة. وقال: اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي كندة، وكان فوران الماء منه علما لنوح ودليلا على هلاك قومه. لكن هل هناك كوفة في وقت نوح؟ هو المقصود مكانه، معروف أن البصرة والكوفة مما اختطها المسلمون بعد الإسلام زمن عمر رضي الله عنه، كان المقصود في المكان الذي اختطت منه الكوفة احتمل، وإلا مسجد الكوفة في جوف مسجد الكوفة، إيش مسجد الكوفة؟ أصل الكوفة ما وجدت إلا بعد الإسلام، فكيف تكون هناك فارة تنور من مسجد الكوفة؟ لا يصدقنا. قال الشاعر وهو أمية: فارت النورهم وجاش بماء صار فوق الجبال حتى علاها. السادس أنه أعالي الأرض والمواضع المرتفعة منها، قاله قتادة. السابع أنه العين التي بالجزيرة، عين الوردة، رواه عكرمة. وقال مقاتل: كان ذلك تنور آدم، وإنما كان بالشام بموضع يقال له عين وردة. وقال ابن عباس أيضا: فارة النور آدم بالهند. قال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأن الله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من السماء والأرض، قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة، والفوران الغليان، والتنور اسم أعجمي عربته العرب، وهو على بناء فعل، لأن أصل بنائه تنر، وليس في كلام العرب نون قبل راء. وقيل معنى فار التنور التمثيل لحضور العذاب، كقولهم حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب، والوطيس التنور، ويقال فارت قدر القوم إذا اشتد حربهم. قال شاعرهم: تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. قوله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى، لبقاء أصل النسل بعد الطوفان. وقرأ حفص: من كل زوجين اثنين، بتنوين كل، أي من كل شيء زوجين. والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد، شيء معه آخر لا يستغني عنه. ويقال للاثنين هما زوجان، في كل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه، فإن العرب تسمي كل واحد منهما زوجا، يقال له زوجا نعل إذا كان له نعلان، وكذلك عنده زوجا حمام، وعليه زوجا قيود. وعليه زوجا قيود. قال الله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ويقال للمرأة هي زوج الرجل، وللرجل هو زوجها، ويقال للاثنين هما زوج. وقد يكون الزوجان بمعنى الضربين والصفين. ضربين. يقال المرأة زوج، هذا هو الكثير الدارج، ويقال لها أيضا زوجة، وجاء في الحديث الصحيح: هذه زوجتي. نعم. وجاء أيضا في كلام العرب لكنه قليل، يحتاج إليه في الفرائض للتمييز، بحيث لا يجوز أن يوضع أحدهما مكان الآخر. وقد يكون الزوجان بمعنى الضربين والصنفين، من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني اثنين من كل شيء. نعم. وقد يكون الزوجان بمعنى الضربين والصنفين، وكل ضرب يدعى زوجا. قال الله تعالى: الضربين والصنفين والجنسين والنوعين، الفاظ متقاربة. نعم. قال الله تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل لون وصنف. وقال الأعشى: وكل زوج من الديباج يلبسه أبو قدامة محبوب بذاك معه، أراد كل ضرب ولون. من كل زوجين في موضع نصب بحمل، اثنين تأكيد، وأهلك أي وحمل أهلك، إلا من سبق من في موضع نصب بالاستثناء، عليه القول منهم أي بالهلاك، وهو ابنه كنعان وامرأته واعلة كانا كافرين. ومن آمن، قال الضحاك وابن جريج: أيحمل من آمن بي، أي من صدقك، فمن في موضع نصب بحمل، وما آمن معه إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آمن من قومه 80 إنسانا، من هؤلاء الذين ملأوا الأرض والساهل والجبل والوعر، صار هؤلاء لا يستطيعون أن يصعدوا إلى أولئك، وأولئك لا يستطيعون أن ينزلوا إلى هؤلاء، ما آمن إلا 80 أو أقل. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آمن من قومه 80 إنسانا، منهم 3 من بنيه، سام وحام ويافث، و3 كنائن له. ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية، وهي اليوم تدعى قرية 80 بناحية الموصل. وورد في الخبر أنه كان في السفينة 8 أنفس، نوح وزوجته غير التي عوقبت، وبنوه 3 وزوجاتهم، وهو قول قتادة والحكم بن عتيبة وابن جريج ومحمد بن كعب. فأصاب حام امرأته في السفينة، فدعا نوح الله أن يغير نطفته، فجاءت بالسودان. قال عطاء: ودعا نوح على حام ألا يعدوا شعر أولاده آذانهم، وأنهم حيثما كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث. وقال الأعمش: كانوا 7، نوح و3 كنائن و3 بنين، وأسقط امرأة نوح. وقال ابن إسحاق: كانوا 10 سوى نسائهم، نوح وبنوه سام وحام ويافث، وستة أناس ممن كان آمن به وأزواجهم جميعا، وقليل رفع بآمن، ولا يجوز نصبه على الاستثناء لأن الكلام قبله لم يتم، إلا أن الفائدة في دخول إلا وما، لأنك لو قلت آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون غيرهم قد آمن، فإذا جئت بما وإلا أوجبت لما بعد إلا ونفيت عن غيرهم. نعم، يفيد الحصر، استثناء بعد النفي يفيد الحصر، من هذا أنه لم يؤمن غيرهم، وإلا لو قيل أنه آمن مع فلان وفلان، آمن معه قليل يعني، وآمن معه غيرهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.